السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهى بنا الدرس إلى الشفاعة الثالثة، وهي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا لسائر الأنبياء، فيشفع في من استحق النار ألا يدخل النار، وهذه شفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. بعضهم يقسم شفاعات، يقسم هذه الشفاعة لعدة شفاعات: شفاعة لألا يدخلوا، شفاعة لمن دخلوا أن يخرجوا، ثم شفاعة لمن يخرج مرة ثانية أو ثالثة، فهذه كلها داخلة في هذه الشفاعة اللي هي الشفاعة الثالثة. لناس استحقوا العذاب فيشفع لهم ألا يعذبوا، أو ناس دخلوا ونالوا شيئا من العذاب قسطا منه ثم شفع فيهم فخرجوا، وهكذا ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته. وهذا للحديث الذي في الصحيحين أيضا، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، أنه يقول الله عز وجل: شفع الأنبياء وشفع الصالحين وشفع الملائكة، فبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرجهم وينبذهم في نهر الحياة. في اللفظ الآخر قال: يقول للملائكة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فيذهبون فيخرجونهم، يعرفونهم بأثار السجود، فيخرجونهم ثم ينبذونهم في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، ثم يدخلون الجنة وعلى رقابهم عتقاء الله، ختم عتقاء الله، يسميهم أهل الجنة الجهنميون. يقول: وأصناف مما تتضمنه، يقول: ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم فضل الجنة. قال: فيدخلهم الجنة، هنا الحديث قال: فيسكنهم الله فضل الجنة، يعني الأمر الزائد في الجنة أو الأمكنة الزائدة يسكن فيها هؤلاء الذين يخلقهم لها. قال: وأصناف مما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، يعني جميع العرصات التي في القيامة وأحوالها، وما جاءنا في الأخبار في الكتاب والسنة عنها وعن تبدل الأحوال، تفاصيل ذلك كله موجود في الكتاب، في الكتب المنزلة وليس فقط في القرآن، وأيضا في أحاديث الأنبياء وحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الموروث عنه فيه ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال: فصل في الإيمان بالقدر، هذا أيضا الركن السادس من أركان الإيمان. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، أنه كله من عند الله. والإيمان هو سر القدر، هو سر الله في خلقه، هو سره لم يطلع عليه أحد، فهو علم الله، فقد أحاط الله بكل شيء علما، وهو كتابة الله عز وجل التي كتبها في اللوح المحفوظ ولم يطلع عليها أحد، وهو قدرة الله على العباد، لأن الله على كل شيء قدير سبحانه، وهو مشيئته النافذة في العباد في خلقه، وهو خلقه أيضا لكل شيء، لأن الله خلق كل شيء بعدما قدره تقديرا. فهذه هي مراتب القدر. ولذلك لما سئل زيد بن أسلم قيل له: ما القدر؟ قال: قدرة الله. وكذلك قال الإمام أحمد، قال: قدرة الله على العباد. فمن يقول أن هناك شيئا لم يخلقه الله في العباد أفعالهم، فمعناه أن الله ليس قادرا عليه، فهناك من ينازعه في خلقه، يخلق أفعالنا ولا يخلقها الله. ولهذا سموا مجوس الأمة. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، يعني أربع مراتب إذا عبرنا عنها، أربع مراتب. فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون سبحانه، أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء عليم، فهو علم كل شيء سبحانه أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم يعني خلقه من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. طيب، ثم كتب، هذه المرتبة الثانية أو الدرجة الثانية في المرتبة الأولى، كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فلذلك الذي في اللوح المحفوظ منطبق على علم الله. لكن هل علم الله كله هو الذي في اللوح المحفوظ؟ لا، الله يعلم ما في اللوح المحفوظ كتب منذ خلق القلم، قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة، لم يكتب القلم ما كان قبله من علم الله ولا ما بعد يوم القيامة من علم الله، فهو كتب شيئا معينا من علم الله عز وجل، وهو منذ خلق هذا القلم أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب بعد يوم القيامة ما يكون من علم الله عز وجل مما يعلمه الله، لم يأمر الله القلم هنا بكتابته. فالله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق كلها، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله قد كتب، وفي لفظ فرغ، وفي لفظ قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وأيضا حديث ابن عباس المشهور ويروى مرفوعا ولكن الموقوف صح عليه وهو له حكم الرفع، قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا ثم كان أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا حديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الشدة، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي رفعت أقلام المقادير وجف الحبر في الصحف على ما كتب وقدر. وكذلك وصية عبادة بن الصامت لابنه قال يا بني إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذه حقيقة الإيمان، وهو الإيمان بأن الله عز وجل قدر المقادير كلها. قال فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما قلنا في حديث ابن عباس. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، أي مقادير الخلائق قد كتبت في كتاب. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها، من قبل أن نخلقها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، أي في مواضع مجمل وفي مواضع يكون مفصلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء سبحانه. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك مما ثبت في المقادير. يعني في هناك أيضا أشياء كتبها الله عز وجل قبل خلق الخلق، مثل التوراة كتبها الله قبل أن يخلق آدم بكم؟ بأربعين سنة، كتب التوراة بأربعين سنة. وأيضا أوحاها الله عز وجل لموسى في وقته، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لقي آدم موسى فقال موسى لآدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة أو أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وخط لك التوراة بيمينه، تلومني، طبعا في لفظ قال تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، لكن في رواية مفصلة قال هل تجد متى كتب الله التوراة؟ قال يا موسى متى كتب الله التوراة؟ قال قبل أن تخلق يا آدم بأربعين سنة. قال هل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا معنى الحجة في القدر، يعني أنك لا تحاج الإنسان فيما قدر له، تحاجه محاجة. فمثلا إنسان وقع في معاصي فتأتي أنت وتقول له لماذا تعصي الله؟ بالأمس عصيته وفعلت كذا كذا، لما فعلت كذا؟ لو قال لك قدر الله هل تستطيع أن ترد؟ لا تستطيع، أليس قدر الله؟ يعني بتقول له لا الله ما قدر المعاصي صرت معتزلي. لكن أنت المطلوب منك السني ما تقول له هذا، تقول له تب إلى الله، تقول له يا عبد الله تب إلى الله. إذا قال لا الله قدر علي أنني أعصيه لا أنا موت، نقول كذبت، تدعي علم الغيب أنت، تدري أنك سوف تعصي غدا وبعد غد تعلم الغيب، كشفت اللوح المحفوظ، أنت كذاب، نحن ندعوك فيما لا ندري عنه، لا نحن ولا أنت نعلمه في القدر المستقبل، لا نعلمه، فنحن ندعوك إلى التوبة كما أمرنا الله في كتابه بشرعه أن ندعو الناس إلى التوبة وإلى أن يتوب إلى الله عز وجل، فنقول لك تب إلى الله، فالحجة مع من الآن؟ معنا، نقول له تب إلى الله. إذا كان سارقا مرتكبا لحد من الحدود وقال أنا سرقت بقدر الله، نقول ونقطع يدك بقدر الله، كما قال قدر الله الشرعي وليس قدره إيش؟ الكوني. فالله أمرنا أن نقطع يد السارق فنقطعها، فإذا قطعناها نقول اتفق الآن القدر والشرع. واضح المعنى؟ فهذا هو الجواب الشرعي يعني والسني. وأما في ما تدعوه إليه من المعاصي والتوبة إليها فتدعوه إلى التوبة، لا تناقشه في المعصية، لا تقول أنت بالأمس عصيت، أنت الذي عصيت بالأمس، قال قدر الله، تعيرني بذنب قد تبت منه، خلاص انتهى الأمر، فهو له الحجة في ذلك. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا تعيره بذنبه. وهذا معنى قول آدم أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق. وأما عاد بعضهم أخذ يوجه توجيهات أخرى فهذه اختلفوا فيها، لكني أذكر لكم هذا التوجيه السليم في هذا الحديث الذي أشكل على بعض أهل العلم. قال فقد نعم، فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليلا، يعني علم الله والكتابة في اللوح المحفوظ كانوا القدرية الغلاة هم الذين ينكرونه، وهذول كفرهم السلف، كفرهم السلف لأنهم قالوا إذا ناظرتم القدرية فناظروهم بالعلم، إذا قال يعني هذا الأمر ما كتبه الله عز وجل أو هذا الأمر لم يقدره الله علي، فتقول له هل علمه الله قبل أن تفعله ولا ما علمه؟ فإذا قال علمه خصم، يقول علمه وكتبه وإيش صار؟ وإذا قال لا لم يعلمه كفر، خرج من الملة. وهذا يقولها عمر بن عبد العزيز والإمام مالك وأحمد، كلهم يقول ناظروهم بالعلم، هكذا المعتزلة. وإذا احتجوا عليكم بحديث مثلا أن المرء أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فقالوا يعني أنه ليس أنه قدرا مكتوبا، يعني أن أبواه هم الذين يمجسانه وينصرانه، قالوا فاحتجوا عليهم بآخر الحديث وهو ها ايش اي نعم لا آخر الحديث لما قال قالوا يا رسول الله هؤلاء الذين يموتون وهم صغار في الحديث هذا ها أين يكون؟ فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو كبروا ونشأوا كذا. فقال احتجوا عليهم يقول مالك في آخر الحديث فيه الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أن علم الله سابق كل شيء، فهم وهم صغار أبوه وهذا يعود على اللاهودية وهذا يعود على النصرانية، لكنه وهو صغير لا يؤاخذ إلا بعد البلوغ، فالله أعلم بما كانوا عاملين. طبعا جاءت أحاديث تبين أنه في الآخرة إن كان صغيرا في الآخرة يكون في عمر الأربعين، وأنه يمتحن يوقد لهم نار يقال ادخلوها، فإن أطاعوا ردوا إلى الجنة وإن عصوا ذهبوا بهم إلى النار. هؤلاء يقال في أولاد المشركين يعني، وبعض أهل السنة يقول أولاد المشركين اللي ماتوا صغارا يكونون في الجنة، لكن الصحيح الامتحان، جمعا بين هذا الحديث وحديث أن إبراهيم عليه السلام في الجنة كما في الصحيح، وحوله كل مولود مات على الفطرة. قالوا يا رسول الله وأولاد الناس، وفي لفظ وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. قال البخاري إذن كل الأولاد أولاد المشركين والمسلمين كلهم في الجنة، لكن مالك وأحمد ولا يقول لا، هؤلاء الذين علم الله أنهم يؤمنون لو عاشوا، بدليل ما أخرج البخاري في صحيحه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى صبي من صبيان اليهود وهو يموت، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه وهو يجود بنفسه وهو كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله أو أشهد قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأخذ ينظر لأبيه وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فلو كان كل أولاد المشركين وهم صغار يدخلون الجنة فما في داعي يعرض عليه الإسلام ولا لا، لأنه في الجنة، عرضته ولا ما عرض، لكن لما تشهد صار مسلما وهو صغيرا فهو في الجنة، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا خرجه البخاري في صحيحه في عرض الإسلام على الصبي، لكن نسيه في آخر الصحيح لما ذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا لإبراهيم وكل مولود. ذكر الحافظ بن حجر قال فالبخاري كأنه هناك لم يعتمده في أن الصبي قد يكون في النار يعني، فغابت عنه هذه. فبقي القول الراجح وقول جماهير أهل السنة مثل مالك وأحمد وغيرهم أن أولاد المسلمين الصغار يكونون في الجنة، وأما أولاد المشركين فالله أعلم بما كانوا عاملين، ونعلم أن منهم من يكون في الجنة مع المؤمنين كما جاء في حديث إبراهيم. واضح هذا؟ نعم. هذا باختصار، لأن هذه الأحاديث قد صار فيها إشكال أيضا في باب القدر. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، يعني مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله يكون وما لا يشاء لا يكون، والله على كل شيء قدير سبحانه. طيب، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، يعني أنه يوجد أشياء ويعدم أشياء سبحانه. طيب، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، يعني هذه المرتبة الثانية في الدرجة الثانية اللي هو خلق، خلق الله لكل شيء. نعم، يعني حتى هؤلاء يعني كلمات يسيرة يفهم منها بعضهم من شيء من القدر، لكن الصحيح أنهم لا يقرون بقول القدرية هؤلاء، ولكن بعضهم يقول في المعاصي يقول أن العبد هو الذي قدم عليها وفعلها وأنه لم يقدرها الله، فلما قالوا لم يقدرها أخطأوا في ذلك، وإن كانوا يرون أن الله هو خالقها يعني، لكن لما يقولون لم يقدرها الله عليه يكون الخطأ هنا، وهم خاصة في المعاصي يعني يقولونه، هذا لا شك أنه خطأ، يقول الله عز وجل قدر كل شيء، ولكن ليس للعاصي أن يحتج بالقدر، فنقول أنت لم تعلمه قبل أن تفعل ولن تعلمه بعد فعلك، فكيف تحتج بعلم محجوب عنك؟ إنما الحجة في العلم المكشوف وهو علم الشريعة، وأما علم القدر فهو علم محجوب وهو سر الله، فهل أنت لما فعلت هذا الفعل تقول قدره الله علي وقد علمت القدر قبل أن أفعله؟ لا، لكن تقول الآن قدره الله علي، نقول طيب عرفت أنه قدر الله عليك، نطلب منك التوبة، فإذا تبت عرفت أن التوبة قدر الله، ولذلك قالها عمر لبعض الصحابة لما قال تفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، فما نقع من القدر إلا في القدر، فإذا لا حجة لأحد في القدر، لا حجة لأحد في القدر، لأن مهما تحركت أو سكنت فأنت في قدر، كيف تحتج بهذا؟ فنقول له أنت الآن لما تقول إنما فعلته بقدر الله، نقول قولك هذا بقدر الله، كفرك هذا بقدر الله، اعتزالك هذا بقدر الله، أشعريتك هذا بقدر الله، وخذ. لكن نقول لك أليس هناك مؤمنين آمنوا وهناك كفار كفروا، فلا حجة لكم إذ قد وجد ناس آمنوا بعدما جاءتهم الرسل، لا حجة لكم في ذلك، فهناك من آمن وهناك من كفر، هم كلهم كفروا حتى تقولون ليس في ذلك حجة علينا، لا، الحجة عليكم قائمة لأن هناك آمن من سمع الهدى وأنتم تركتموه، والآلات عندكم واحدة وكل شيء عندكم واحدة وعرض عليكم وبلغتكم الحجة، لكن الله قدر علينا، هذا أمر علم الله، الله أيضا هو الذي خلقك من لا شيء ومن عدم، فأنت لا تحتج على الله بمقاديره وبعلمه، ذاك علمه الذي علمه قبل أن يخلقك، فلا حجة لكم فيه، هذا معنى القدر. ولذلك كان بعض السلف يقول نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فتحيرت ثم نظرت فتحيرت، فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، الذي لا يدخل القدر في أموره في احتجاجاته وكذا، يقول هذا هو أعلم الناس بالقدر. يقول وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، هذا كله في أوامره الشرعية وفي محبته ورضاه، في محبته ورضاه أنه لا يرضى لنا الكفر ولا يحبه لنا، ولذلك أمرنا بهذه الشريعة بالأمر والنهي. وأما أنه يخلق الكفر ويخلق ذلك فهذا كله قد خلقه الله وشاءه وقدره. فصل في أفعال العباد وهو تابع للقدر أيضا. قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، لأن العبد هو الذي فعل الفعل، هناك فاعل وفعل ومفعول، فالعبد هو الذي فعل فعله فنتج عنه الفعل الذي فعله أو الجريمة التي ارتكبها، فهذا عبد وفعل ومفعول. كذلك الله عز وجل هو الخالق، والعبد وأفعاله كلها مفعولة لله، لا يقال فعل الله، مفعولة لله أي مخلوقة لله. العبد وفعله مفعول الله، مخلوق الله. طيب ما فعل الله؟ فعل الله الخلق، خلق أوجد، ما في حركة وسكون، ولا نتحرك نحن إلا بخلق الله، هذه الحركاتنا كلها خلق من الله، مثل ما قال علي رضي الله عنه قال: هذه في اللوح المحفوظ، هي حركة عبثية ما فيها شيء، قال: هذه في اللوح المحفوظ مكتوب، حركة يدي هكذا ورفعها كلها مكتوب في اللوح المحفوظ. فكل هذا الشيء مخلوق. إذن الله عز وجل هو الخالق، والعبد وفعله مفعول الله، مخلوق الله، واضح؟ ولذلك نقول للعبد في فعله هو الصائم وهو المصلي وهو الكافر وهو المؤمن، لأنه هو الفاعل لفعله. طيب الكفر الكافر والمؤمن ها والمصلي، هذا من خلقه؟ الله عز وجل خلقه وخلق أفعاله كلها، واضح الفرق؟ هذا معنى القدر عند الله عز وجل، وأن الله هو الخالق لأفعال العباد. قال: وللعباد قدرة على أعماله، يعني لا يأتي عبد يقول أنا مجبور، يعني المعتزلة قالوا نحن لنفعل، الله ما تدخل في شيء، ها؟ والمجبورين هذول الجبرية عكس القدرية، وش يقولون؟ يقول أنا ما أقدر أتصرف أصلا، حتى تقول لي أحدهم هذه القارورة مثلا تضعها تستطيع أن تحملها؟ يقول لا أدري، يقول إيه أحملها. فهؤلاء الجبرية نقص في العقل، والقدرية جهل بالشرع، فهذول عقولهم ناقصة، لأنهم يكذبون بالاستطاعة القبلية التي هي سلامة الآلات، هذه استطاعة قبلية قبل الفعل، هذه سلامة الآلات يكذبون بها الجبرية، لكن المعتزلة يؤمنون بها. ثم إذا جاءوا إلى الاستطاعة المحققة التي هي خلق الله، ها؟ من اللي يكذب بها؟ يكذب بها المعتزلة ويؤمن بها الجبرية. أما أهل السنة فيؤمنون بالاستطاعة القبلية والاستطاعة المصاحبة للفعل، فيكون هذا تحقيق الخلق، وهذه سلامة الآلات في القدرة على ذلك والقدرة على الاختيار، واضح المعنى؟ فنحن نؤمن بالاستطاعتين، وهم يكذبون بواحدة ويؤمنون بواحدة، وكلها مذكورة في كتاب الله عز وجل. لا يستطيعون السمع، هذه استطاعة إيش؟ المحققة، هذه الهداية التي فيها الهداية، لا يستطيعون السمع، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه استطاعة إيش؟ القبلية، إنه إلا وسعها عند سلامة الآلات وكذا. فهذا الفرق بين الاستطاعات، وكلها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فجعل له مشيئة. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني مشيئتكم هذه داخلة في مشيئة الله الكونية التي لا تعلمونها ولا تطلعون عليها. طيب إذا قال واحد: إذن أنا مكره، نقول لا، المكره ما تفرق أنت بين المكره والمختار، لما آتي بك والسيف على رأسك وأقول لك افعل ولا قطعت رأسك فتفعله مكره، ليس كذلك؟ إذن ما الفرق بين إذا فعلته بدون إكراه؟ نقول الآن أنت تأكل الآن مكره ولا غير مكره؟ قال لا مكره. هم يقولون طيب وإذا مسكك وأدخل الأكل في جوفك بالقوة هذا إيش يسمى؟ مكره، كل هذا مكره. إذا ما تفرق أنت بين، هذا نقص في العقل، هذا يسمى نقص في العقل. هؤلاء هم الجبرية، ولذلك المعتزلة عندهم عقل لكنهم كفار، يعني يجحدون قدرة الله عز وجل على العباد وعلمه السابق لكل شيء. هنا الله عز وجل بين لنا في شرعه في كتابه النجدين، طريق الهدى وطريق الضلالة، كل هديناه لك يعني بيناه لك وظهر لك وواضح أمامك فاختر، لكن في القدر لن تختار إلا ما قد كتبه الله عز وجل. فالله قد عرف الكافرين وعرف المسلمين، خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار. فإن الله لما خلق آدم مسح كتفه الأيمن ثم أخرج ذرية فقال بيضاء، فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، ومسح كتفه الأيسر وأخرج ذرية وقال هؤلاء للنار ولا أبالي، ثم ردهما إلى ظهر آدم. هذا أيضا في بيان أن القدر قد فرغ منه. ولذلك قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنعمل في أمر نستأنفه أو أمر قد فرغ منه؟ يعني الله كتب القدر، فرغ الله من كتاب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل من أمر قد فرغ منه. قالوا: ففيما العمل؟ مثل ما تقول الحجة الآن، يقول: ليش نعمل؟ طيب ما دام الأمر مفروغ منه، معروفين أهل الجنة ومعروفين أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. فنقول لهم: هل اطلعتم أنتم من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة؟ في أحد يقول لي: أنا اطلعت، أنا أعرف من وين، من أهل السعادة ولا من الشقاوة؟ ما أحد اطلع. طيب ما هي أعمال أهل الشقاوة؟ يلا هذه أعمال أهل الشقاوة، هديناه النجدين، وهذه أعمال أهل السعادة. اختر لنفسك، ولن تختار إلا ما قد كتب في اللوح المحفوظ. لكن ما أحد اطلع عليه، لم يطلع الله عليه أحد، هو سر الله. ولذلك نقول: هو سر الله، هو قدرة الله على العباد، هو علم الله الذي استأثر به ولم يكشفه للناس. طيب، قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة قدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. اللي هنا يقولون القدرية النفات، يقولون: لا، هذه الأفعال السيئة نحن الذين خلقناها، الله عز وجل يعلمها منا، بس نحن الذين أوجدناها، الله لم يخلق أفعالنا هذه السيئة. فنقول: من خلقها إذن؟ إذا لم يخلقها الله، من خلقها؟ فلا شيء في هنا يتحرك إلا مخلوق، أفعالنا كل شيء مخلوق. فقالوا: هي غير مخلوقة، هي غير مخلوقة. يقول: هي غير مخلوقة. فيقول أحدهم، يقول كلامه مثلا إذا قال شعرا، تقول: هذا كلامك الشعر هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال: غير مخلوق. طيب كلام الله؟ قال: مخلوق، هذا مخلوق. أما شعري هذا لا، غير مخلوق. وش رأيكم في هذا؟ جاءوا للكلام المخلوق قطعا وهو كلامك أفعالك، قالوا: غير مخلوق. وجاءوا إلى كلام رب العالمين، قالوا: مخلوق. فانظر إلى انقلاب العقل. ومثل هؤلاء ترى لا يفقهون حتى في الأحكام، في الأحكام الشرعية، في الصلوات والزكاة والصوم والحج وغيرها، ترى من ضعف فقهه في العقائد ومعرفة أصول العلم يضعف أيضا فقهه في المعاملات، ويضل ويقع في زلات عظيمة، لأنه لم يمشي على الأسس الصحيحة التي توافق النقل الصحيح والعقل الصحيح أيضا. يقول: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمهم ومصالحه، اللي هم الجبرية، الأشاعرة والجهمية، هذول يسمون جبرية، والمعتزلة يسمون قدرية، هذول النفات وهؤلاء جبرية. يقولون: نحن مجبورين، لا اختيار لنا. طيب، يقولون: هل الله عز وجل يعني ما خلق هذا في علم وحكمة؟ فيقول: لا لا لا، ما غير حكمة ولا، فنحن مجبورين على هذا الفعل إذا كان ليس لنا اختيار. طيب ما ميزتنا نحن عن الكفار مثلا، والكفار ميزتهم عنا؟ قال: لا، لو شاء الله أدخل الكفار الجنة وأدخلنا النار، لكن لا لن يفعل الله هذا، لكن لو فعله ما في شيء. مش رأيكم في هذا؟ حتى وصل بهم الحال أن يجوزوا الكذب على الله، يجوزون، أقول: لا لا، ما يكذب، بس يجوز أن يكذب، ممكن. شوفوا وين وصلوا. هذا ما أدري يأكلون حشيش ولا وش يأكلون، دولة سكارى يعني. فنقول بعض أقوالهم يعني أحيانا حتى نقلها يكفي في ردها، لكن سبحان الله تكتب ويرد عليها، ويتعبون أهل السنة في الرد على هذه الأقوال، الأقوال السخيفة. ولذلك تعجب أن السلف القدامى ما كانوا يشغلون أنفسهم حتى في الرد، يقول هؤلاء زنادقة، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، اتركوهم، اتركوا علم الكلام، ابتعدوا عنه، عليكم بقول الله وقال رسوله، احفظوا الأدلة، احفظوا النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا القرآن لينذر به العالمين ومن بلغ، فهذا كتاب الله وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك من بعد ذلك من ورائها القياس الجلي الصحيح الواضح البين عليهما وعلى الإجماع. أما ما سوى ذلك من الفلسفة والكلام دخل على الناس فأفسد عليهم دينهم. لكنهم أناس عجزوا عن العلم، عجزوا عن الآثار أن يتتبعوها والسنن أن يحفظوها كما قال عمر رضي الله عنه، فقالوا في الدين برأيهم فإياكم إياكم، فهؤلاء أعداء السنن، هؤلاء هم أعداء الدين. نعم. كتب السنة الحديث ما نستعمل حتى. طيب وش نفعل بكلام السلف؟ طيب كلهم يقولون اقرأوا القرآن والسنة، نحن ما نقول يعني مثلا لما تقرأ السنة لا تقرأ مثلا شرح الأئمة له وبيانهم وجمعهم للأحاديث وجمعهم لما اشتبه مثلا، لا اقرأ كلام الأئمة، لكنك لا تذهب إلى علم الكلام. لما يجيني واحد يقول لا لابد أن أدرس المنطق حتى أعرف الخلافات العقدية المنطقية التي تكلموا فيها، هذا مو بلازم تدرس. هل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي درس المنطق؟ من أعلم الأمة بعد الرسول إلا هؤلاء؟ ولذلك علي رضي الله عنه يقول العلم في بعضها يعني في بعض المسائل العلم حبة يجعل منه جهال قبة. فلذلك تأتي في علم الآخرين مثلا لما يفصل تلقى مسألة واحدة كتبوا فيها مجلد، ها طيب وش خلاصته؟ خلاصته كلمتين، تلقى فتوى لأحد العلماء يتكفي عن هذا المجلد كله، قال الله وقال الرسول في المسألة خلص منتين، هو يروح الأقوال والخلاف وما أدري وش ورد هذا وقال هذا وقيل هذا وقال هذا، ما كان السلف هكذا ولا الصحابة على هذا. ولذلك إذا كثر الجدل قل العلم، كثر علم الكلام والمجادلة، لأن يعني علم الكلام جدل، كما قال الإمام مالك لما جاءه رجل قال أريد أن أجادلك يا مالك، قال لما؟ قال إن كان معي الحق تتبعني وإن كان معك الحق أتبعك، قال أنا على يقين مما عندي فاذهب إلى شاك مثلك فجادله. أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما أنزل الله على نبيه إلى قول فلان وعلان لأجل جدله؟ إحنا نترك القرآن والسنة لأجل المجادلة في علم الكلام وقيل وقال. ولذلك مثل في الأزمنة هذا نفس علم الكلام يسوونه بس يقلبونه الدراسة الفكرية، لازم تصير مفكر. طيب وش معنى مفكر؟ حتى الصغير اللي الكبرى يفكر، فوش المفكر يعني؟ مفكر تصير مفكر إسلامي يعني شيخ؟ لا لا لا لا، مفكر ما لا تشغلنا بالنصوص، النصوص هذه ما تصلح، النصوص الآن لازم تعبر بتعابير جديدة يعني. غيروا الخطاب الديني، هذا الخطاب الديني يشغلتونا به، وش خطابكم الديني؟ خطابنا الديني قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا غيره، جيبوا أشياء ثانية يعني الآن ما تسمعون مثل الكلام هذا، نسأل الله السلامة. ولذلك كان السلف ربحوا العلم وقل الجدل عندهم، وأما المتأخرين فأصبح الجدل كثير والعلم قليل. لذلك سأل أحد السلف أيوب السختياني قال له العلم قبل أكثر أم اليوم أكثر؟ قال أما العلم فالعلم قبل أكثر والكلام أقل، وأما الآن فالكلام كثير والعلم قليل. ها أيوب السختياني هذا تابع التابعين، يكون قبلنا يعني عند الصحابة ما عندهم كلام كثير وعلمهم غزير، لكن يقول عندنا الكلام كثير والعلم قليل. طيب عندنا الحين لنا لا علم كله كلام، زماننا هذا يعني. العلم متى تراه؟ الله المستعان. يأتي مفكر إسلامي والزقارة في يده وحالق اللحية وشارب، مفكر إسلامي ويتتم، هذا ما له دخل يعني. أنا مفكر إسلامي، أنا مو بلازم هذه قشور لحية، قشور هذه لا تكلمني عن قشور، أنا أكلمك عن جمال الإسلام. قل سبحان الله، حذيفة بن اليمان قيل له من المنافق؟ قال هو الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. يقول من أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هنا قال قول القلب واللسان، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسامة بن زيد قتل ذاك الرجل الذي قال إيش؟ أسلمت لله في المعركة، بعدما قتل من المسلمين لاذ بشجرة وجاء يقول فهويت علي بالسيف، قال أسلمت لله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنه قالها عيادة من السيف، قال أشققت عن قلبه فرأيت أقالها أم لم يقلها، يعني في قلبه. فهذا معنى قول القلب وقول اللسان. قالوا طيب كيف قول القلب؟ يعني القلب ليس له لسان يتحدث. نقول هذا معروف أنك تقول الكلام في قلبك موقنا به، لأن الكلام الذي في القلب لا يقوله الواحد إلا هو موقن به، وأما الظاهر فقد يقول كلاما في الظاهر وهو في قلبه مكذب به. إذن قول القلب ما هو؟ التصديق، التصديق بما قلته بلسانك. إذا كنت مصدقا به في قلبك فأنت قائل به في قلبك، أما إذا كنت شاك أو مكذب فأنت لم تقوله في قلبك. إذن لابد من قول الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنك مصدق بها في قلبك. وقد أشرنا أنها مصاحبة، شهادتين مصاحبة للإنسان في كل أعماله وأقواله، لأنها إخلاص وإيش؟ متابعة. طيب، وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب ما هو؟ إذا قلنا قوله التصديق، عمله أصله إيش؟ المحبة، وجناحه الخوف والرجاء، ثم يدخل في ذلك التوكل والخضوع والذل لله عز وجل والخشية، كل هذه يعني تدخل في أعمال القلب. طيب، واللسان، عمل اللسان أيضا الذكر، ذكر ذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل، هذه تحسب في أعمالك وتكتب لك. والجوارح هو أيضا ركوعك وسجودك وأخذك بيدك وإعطائك وبذلك ومشيك إلى الطاعات وذهابك إليها وإيابك منها. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل ونية. وبعضهم يقول قول وعمل، يقصد قول وعمل ظاهر وقول وعمل باطن. وبعضهم يقول يأتي بجميع ما يشترط في الإيمان، فيقول هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وهذا قال سهل بن عبد الله التستري وغيره من السلف. فقيل له فمن جاء بالقول قال ولم يأتي بالعمل فذاك كافر، قال فمن جاء بالقول والعمل ولم يأتي بالنية فهذا منافق، لأن نية إيش؟ غير مصدق. ومن جاء بالقول والعمل والنية ولم يأتي باتباع السنة فهذا مبتدع، وإن كان مخلصا في عمله لكنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجيء بالقول والعمل والنية واتباع السنة، هذا هو المهتدي. طيب، هذا الإيمان يزيد وينقص؟ نعم يزيد وينقص، وهذه لا يقولها الخوارج ولا يقولها المرجئة. المرجئة أيضا الغلاة وبعض مرجئة الفقهاء لا يقولون أنه يزيد وينقص، لكن الخوارج والمعتزلة وافقون في التعريف الأول، قال هو قول ونية أو اعتقاد وعمل، لكنه لا يزيد ولا ينقص. فإذا الإنسان ارتكب محذورا، فعل محذورا، فعل معصية، فإنه يخرج من الملة، لأن نقصان الإيمان كفر وزيادته شك، ما يمكن أن يزيد وينقص. وكذلك المرجئة جاءوا فقالوا لا، هو الأعمال هي التي يحصل فيها زيادة النقصان، هذه ليست من الإيمان، فإذا الإيمان إيش؟ لا يزيد ولا ينقص. ما هو؟ قالوا قول واعتقاد، خلاص أنت قلت وشهدت الشهادتين وصدقت بهذا الدين، فإيمانك مثل إيمان جبريل وميكائيل وأبو بكر وكل المسلمين، إيمانهم واحد وكله في درجة واحدة، لا يتفاوتون ولا يتفاضلون. فهؤلاء غالطين ضالين، وهؤلاء أيضا ضالين. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، يعني هؤلاء أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. فعن الخوارج التكفير بالكبيرة والمعاصي، هذا في كتب المتأخرة، كتب المعتزلة، ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن لا يعرف للخوارج الأول كتب، ولكنهم يقولون معنى كتاب الله القرآن، وليس معهم سنة، ثم ينزلون الآيات على غير منازلها، فتأتي مثلا آية نزلت في الكفار فيجعلونها على المسلمين ويقولون كفروا هؤلاء، فنقولهم هي هذا الأمر في حقهم معصية وليس كفرا ككفر الكافرين، مثل ما قال عمر رضي الله عنه، مثل ما قال ابن عباس لنجد الحروري وغيرهم هؤلاء الخوارج، قالوا في بني أمية أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وقالوا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال إنما هو بهم كفر، ليسوا هم كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهم يدينون بدين الإسلام الذي هو دينهم، ولكن يقع منهم هذا الأخذ المال بغير حقه وكذا، وحكم بغير ما أنزل الله في مثل ذلك، فليس هذا الكفر الذي ينقل عن الملة. فهم قالوا لا، الآية هذه نعم في الكافرين الذين بدلوا شريعة الله وأزالوا حكم الله وجاءوا بشرع جديد، قالوا لا نريد أن نحكم بالإسلام، نريد أن نحكم بشريعة القانون الوضعي مثلا، فنقول هذا تبديل لشرع الله. فجاءوا بالآيات التي نزلت في الكفر فجعلوها على مسلمين، أخطأوا في أشياء وقصروا في أشياء فوضعوها عليه. فهذا جهل الخوارج، فسمي هذا الفعل منهم يكفرون بالكبيرة، واضح أنهم يكفرون بالكبيرة. وإلا أصل الضلالة أنهم أنزلوا الآيات يحرفون الكلمة عن مواضعه، ينزلون الكلمة على غير مواضعه، كما قال عليه رضي الله عنه لما قالوا له إن الحكم إلا لله ومن لا يحكم من أنزل الله فأولئك هم كافرون، قال كلمة حق يراد بها باطل، يعني كلمة حق أنزلتموها على باطل، وهذا ضلال كل من ضل. الآن لما يأتينا واحد يخبط الحين يتكلمون، أسمع أشياء وأنا ما ودي أقولها لأنها بيشغلنا عن الدرس، لكن يضعون الأشياء في غير مواضعها، حتى كلام العلماء يضعونه في غير مواضعه، كلام الرسول يضعونه في غير مواضعه، كلام الله يضعونه في غير مواضعه، فتجده ينزلون الكلام على غير مواضعه. وإنما يفرق العالم بالدين لما يعلم النصوص أين تنزل بالأدلة الأخرى، فيردون كتاب الله بعضه إلى بعض وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها إلى بعض حتى ينزل الأمر على منزلته، فلا ينزل في غير منزلته. فهؤلاء لا، يأخذون آية مجملة ثم يضعونها وينزلونها على ما شاءوا. وإذا قلت لهم لا هذه لا تنزل على هذا، قال أنت تحرف النصوص، تقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قالوا لا لا لا ما نعترف هذا الكلام، هذا يمكن خبر أحد، يمكن ما صح هذا الكلام. تقول لها لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شرح القرآن، أنا مختلف أنا وإياكم الآن في فهم الآية، وأنا أنقل لكم فهم السلف، لكنكم وأنقل لكم أدلة السلف ونصوصهم من السنة أيضا وبعض كتاب الله الذي يوضح بعضه بعضا، لكنهم لا يرجعون عما أسسوه وأصبحوا رؤوسا فيه، فلا يريد أن يرجع، ما يبي يقول أنا كنت والله على ضلالة، خلاص إذا صار رأس في الضلالة وفي البدعة يصعب عليه الرجوع حتى لو انكشف له وبان له أنه على ضلالة. لما جيء لبعض الذين ترأسوا في الإرجاء قالوا له ألم تقل إن كلامك خطأ، قال والله قد جاءتني الكتب، يمدحون يعني كتابته في الإرجاء، قد مضت الكتب خلاص ما عاد يقدر، يعني لأنهم رأسوه شيخوه صار الرأس لهم، فيقول قد مضت الكتب يعني صرت رأس له. هذه مثل اللي كانت لكفار قريش أولئك الأوائل، بسبب الرئاسة والدنيا التي هم فيها ما يريدون يرجعون، وإلا لا يجهلون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. المسور بن مخرمة يقول لخاله أبو جهل، يقول يا خال محمد صادق أو كاذب؟ قال أين ذهب عقلك يا ابن أختي، والله إنه لصادق، لكن هؤلاء بني هاشم فعلوا وفعلنا فعلوا وفعلنا حتى تصافت الركب بالركب، قالوا منا نبي، من أين نأتي بهذه مسألة مفاخرة ورئاسة وترأس؟ فنشوف الخبث، ترى أحيانا الإنسان يمنعه، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إيش ظلما وإيش علو والكبر، ظلما للحق وردا له وكبر، بطر الحق وغمص الناس، هذا وشه، هذا هو الكبر، بطر الحق وهو الظلم مرده وغمص الناس احتقارهم، أنا أصير مستواي زي هذا، أنا يصلي جنبي هذا الفقير وأصلي أنا وياه بجنب بعض، يعني كبر ما يبغى ينزل، يعني مثل هذا الكلام وغيرهم. فبعض أهل البدع يكونون عن علم ضلالهم مثل اليهود، وبعضهم عن جهل مثل النصارى اللي هم الأتباع، أكثر الأتباع عن جهل، لكن الرؤوس غالبا ما يكون عن بعد علم وقامة الحجة عليه. يقول بل الأخوة الإيمانية عند أهل السنة، يعني الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص، يعني الذي هو أكبر أمر في المعاصي وهو قتل النفوس، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، من أخيه الذي قتله يعني أخاه، فسماه أخيه، يعني الآن رجل قتل قريب لك مثلا وأنت عفوت عنه، يعني تعفو عن أخيك، أخي القاتل هذا، فسمى أخي قوة الإسلام، يعني باقي قوة الإيمان. فقال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبقي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. حتى المتقاتلين ما دام أنهم لا يتقاتلون على الدين، ما هذا يكفر هذا يرى كفره؟ لا، اقتتال على دنيا مثلا. قال: ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. يعني الفاسق الملي صاحب المعصية، يقول أما المعتزلة فيسلبونه اسم الإيمان، وكذلك الخوارج يقول هو ليس بمؤمن، لكن المعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يخرجون عن الإيمان ولا يجعلونه كافرا، وأما الخوارج يقول هو كافر. طيب وفي الآخرة؟ قالوا هو خالد مخلد في نار جهنم خلود الكافرين. هذا يتفقون المعتزلة والخوارج في ذلك. ولذلك كما قلت لكم أصول المعتزلة هي شبيهة بأصول الخوارج، تجدونها يبنون عليها. وأصول المعتزلة ما هي؟ ذكرناها قبل، الخمسة: التوحيد وهو نفي الصفات، والعدل وهو نفي القدر، هم نفاة القدر، هم القدرية، والوعد والوعيد وهو نفي الشفاعة، يعني اربطوا بهذا حتى تحفظونه. والرابع هو ليش؟ الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهو الخروج على أئمة الجور. والخامسة التي هي من خصائص المعتزلة يخرجون بها عن الخوارج، أن الذي يخرج من الإيمان يكون في منزلة بين منزلتين، وهذا كلام فاضي. منزلة بين منزلتين لا تقدم ولا تؤخر، جعلوا له أحكاما غير أحكام المسلمين وغير أحكام الكافر. طيب: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. يعني لو كان هذا العبد عنده معاصي لكنه مسلم، يجوز تحرره؟ يجوز، وتسقط عنك أو يكون كفارة لما فعلت مما يجب فيه عتق رقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا سأل الجارية؟ قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتق فإنه مؤمن. يعني يكفي هذا في الإيمان أنه من أهل الإسلام، أما إذا كان عنده معاصي أو ذنوب فإنه لا تخرجه عن هذا الاسم اللي هو في المواريث وفي العتق وفي الزواج وغيره في الدنيا، يعني أحكام الدنيا تسمى. فهم يسمون أهل الإسلام كلهم عاصيهم وطائعهم مؤمنين، لكن في الآخرة يسمى المؤمن الذي جاء بالإيمان الواجب الذي يدخله الجنة من غير عذاب، فهذا هو الذي يسمى مؤمن، ويقال فيه أنا مؤمن إن شاء الله إذا سئل أمؤمن أنت. طيب، قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا إيمان التزكية كما قلنا، الإيمان في الذي لليوم الآخر وهو تزكية النفس. فما في واحد يقول أنا إذا ذكر الله وجل قلبي، لا، أنت تزكي نفسك. لكن لو وجل قلبه هو عند قراءة القرآن وخشع وكذا، فالحمد لله ارتفع إيمانه له. فلذلك فليحافظ على أن يرفع إيمانه بالأعمال الصالحة، هذه التزكية المأمور بها، أن اعمل الصالحات لتزكي نفسك بالعمل الصالح. لا تزكوا أنفسكم بأن تمدحوا أنفسكم تقول أنا من المؤمنين، أنا مؤمن. لا، نقول إذا قلت أنا مؤمن قل إن شاء الله أرجو، أو قل أنا مؤمن بالله وملائكته، لأن هذه أركان الإيمان التي لا يأتي بها يكفر. طيب: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما قلنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان مطلق الاسم. يعني هنا يقال هو مؤمن بإيمانه الذي معه وفاسق بذنبه هذا الذي وقع فيه، فلا نعطيه نقول هذا مؤمن الذين بلغوا الدرجات في الإيمان أو كملوا إيمانهم الواجب، لا، نقول هذا نقص إيمانه الواجب، معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان لأنه مسلم، فمعه باقي معه من الإيمان ما بقي، فإيمانه يتناقص إذا كثرت معاصيه، حتى لا يبقى منه شيء، نقول ربما حتى لا يبقى منه شيء فيخرج من الإسلام بسبب ذنب يخرجه من الإسلام، كما قال سفيان بن عيينة لما قال أخوه محمد، قال: يا أخي الإيمان يزداد أما ينقص فلا، لم يرد، قال: اسكت يا جاهل، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فالإيمان كما أنه يزيد أيضا هو ينقص، فقالوا: إذا ذكرنا الله ازداد، وإذا غفلنا نقص، وهكذا أماكن الصلاة المساجد وكذا تزيد إيمان العبد حلق الذكر وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. نعم، هم يكفرون بشيء لا يكفر به، يعني آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين، المراد بهم الفساق والمنافقين. المنافق مسلم ولا منافق مسلم عندكم؟ مسلم قطعا، يعني في الدنيا مسلم، وهو في الآخرة في الدرك الأسود من النار جهنم. عبد الله بن أبي مسلم ولا مو مسلم؟ مسلم لكنه منافق، والمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقين لكن لهم اسم الإسلام الظاهر. فهل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كفرهم. هؤلاء جاءوا إلى آيات نزلت تصف المنافقين، ها، فلا وربك لا يؤمنون، ما قال لا يسلمون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه من صفات المنافقين. ليش؟ لأن جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الزبير منع الماء عن مزرعتي وهو يسقي مزرعة السيل، يعني فمره ليرسل الماء، فقال يا زبير اسقي ثم أرسل الماء، فهو ما يريد أن الزبير يسقي، قال حكمت له لأجل أنه ابن عمتك. ف قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وقد قلت هذا فأسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر، يعني حتى ترتوي الأشربة اللي عنده، الأحواض، أحواض النخيل وغيره تمتلئ، ثم أرسل الماء. ثم نزلت فيه، يقول زبير نزلت فيه قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل استتابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استتابه، ولا قال تعالى أنت كفرت وفي ردة. ولذلك بعضهم يستدل بهذه الآية على الردة، نقول له أخطأت، ارفقوا حتى لا يفهم منها من لا يفهم أن هذا الكفر الذي هو الكفر الظاهر وليس كفر النفاق. فكل هذه المسائل إذا جاءت في المنافقين فبينوا أنها في المنافقين. وأصل قضية ضلال الخوارج أنهم قالوا ما في إلا مسلم ولا كافر، أنت معنا ولا معهم؟ طيب في منافقين في المسلمين، في منافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل: اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال الصحابي: دعني أضرب عنقه. هذه كلمة كفر ولم يكفر؟ اعدل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من يشك في كفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفر، لكنه من أقوال المنافقين، مثل اللمز والهمز هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه مع أن النبي رئيس الدولة فوقه، أليس كذلك؟ طيب إذا صرت أنت تحت وهم فوقك وش تسوي؟ اصبر. هل النبي صلى الله عليه وسلم صبر على من تحته فكيف أنت؟ فلذلك فرق بين من يزايلك بالإسلام يقول أنه مع الإسلام وكذا، قد ينافق، قد يقع منه نفاق، وإن الله ينصر هذا الرجل بالفجر، الرجل الفاجر ولا لا، بالمنافق يجاهد مع الصحابة. ذاك الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة للمشركين لا تبعه يضربها بسيفه، ما في هذا، ما هو موجود كان في الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا ما أجزأ أحد منا اليوم مثل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. ما راحوا يقتلونه لما قال هو من أهل النار، يقتلونه على أنه كافر ولا، خافوا أن اضطربوا الصحابة، قالوا هذا في النار رجل، نحن وين؟ لأن هذا هو اللي أهلك الكفار بالقتل. يقول أحد الصحابة: فقلت لأزمنه. يقول: فكنت معه، إذا مشى مشيت معه وإذا وقف وقفت معه. يقول: فلم يمت، إنما أصابته جراحات شديدة، فوضع السيف ذؤابة في بين ثديه وتحامل وقتل نفسه. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: قد مات الرجل يا رسول الله. قال: إلى النار. فقال: يا رسول الله إنه لم يمت ولكن أصابته جراحات شديدة، فأخبر في قتله لنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قم يا بلال ونادي في الناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. مؤمنة يعني إيش؟ ها، مسلمة ولا معناها الإيمان الصحيح؟ نقول إن اعتبرنا هذا قاتل لنفسه فمعناه أن صاحب الكبيرة وكذا، فهذا قصر وليس هو المؤمن الذي يدخل الجنة ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فهو يجوء بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا كما في الصحيحين، يعني حديث من كبائر الذنوب العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب أرجو أن يغفره الله ما لم يلقى العبد ربه بالشرك أو يتندى بدم حرام، يعني يقتل مؤمنا، هذا قتل نفسه. فنقول على قتل النفس أشد من قتل الغير أيضا. الشاهد أن أهل النفاق لهم أحكام غير أحكام الكفار، فالغلط الذي عند الخوارج وغيرهم هو هذا الغلط، أنهم جعلوا المنافقين كالكفار في الدنيا. طيب، يقول شيخ الإسلام: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد قتل المنافقين ولكن مات قبل أن يقتلهم، قال فهذا مرتد، لأنه يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنقص تبليغ دين الله، فكان حد المنافقين القتل فلم يقتلهم. الله عز وجل قال عن المنافقين، قال لنبيه: هم العدو ها فاحذرهم، ما قال فاقتلهم، قال فاحذرهم. فهؤلاء عدو شديد ولكن المعامله معه الحذر. وقال تريدون ان يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه؟ قالوا خلاص محمد انتهى صلى الله عليه وسلم، فنحن الان ما في احتمال ان محمد يقتل اصحابه. نقول ايه، الا في احتمال ان المسلمين يقتل بعضهم بعضا. فلو قتلت منافق، قل يا اخي منافق، انا اعرف انه منافق. نقول طيب، الناس ما يعرفون انه منافق، فيقولون قتلت مسلما ظاهرا للاسلام. يقول انا اطلعت عليه والله امامي سب الله وسب الرسول. نقول امامك طيب، الباقي ما شاهدوا، ما شاهدوا ولا يعرفونه، ولا اقيمت الحج عليه والبينات، ورفع الى القضاء ثم بان امره. فهذا لابد ان يشهد الشهود ثم يرفع. طيب المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرونه، يقولون لا يخرجن الاعز منها الاذل، سب من كلبك يتبعك او ياكلك، وغير من هذه الكلمات. اليس في منافقين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا لهم احكام، لهم احكام، العلماء يعرفون احكام المنافقين. لكن الجهال مثل الخوارج ذولا لا، ما في، انت مسلم ولا كافر، معنا ولا معهم؟ قالوا تمايز الناس الحين، خلاص ما عاد فيه، ما في نفاق، في ايمان وفي كفر، ما في، انت معنا ولا معهم؟ هذا مثل قول الخوارج الاولى، البراءه والولايه والشهاده. البراءه ليس الولاء والبراء اللي عند المسلمين، لا، الولايه توالي عبد الله بن وهب الراشدي وفلان وفلان من رؤوس الخوارج، وتعادي علي ومعاويه وعمر وهؤلاء كلهم تعاديهم، وتشهد على أولئك بالكفر وتشهد لهؤلاء بالإيمان. الحق بالمؤمنين، هاجر إلى المؤمنين اللي هم خوارج، مثل الحين داعش ذلك، أقتل اللي عندك أقاربك وأقم عليه الحجة وأقتله، تعال الحق بنا. هذا إيش رأيك فيه؟ هذا خارجي في قمة الخروج، إلا عاد أن يرحمه الله يتوب ولا يرجع، هذا أمر آخر. لكن هذا الفعل والقول منه والله هو عين الخوارج الأول. هذا داعش، ما شفتون؟ يقول لها الأقربون أولى بالمعروف، إذا كان قريبك أشكله كذا أقتله وتعال، الأقربون أولى بالمعروف. لكن قبل 15 سنة الشيخ من طعن في القاعدة بأنه من الخوارج كان ينظر إليه بأن هذا مشدد. وإلى يومنا هذا نجد هذا أحيانا، يعني الشفقة من بعض المشايخ، يعني فيهم وفيهم تعبد. الله المستعان، لو سمعت خطب الخوارج الأول وسردهم للآيات شيء عجل، لكن لا يفقهون عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته. وانظروا إلى مناظرة ابن عباس لهم، تعرفون مناظرته لهم؟ ناظرهم بكلمات بالسنة، حتى أن علي رضي الله عنه وهو أعلم أهل زمان قال لابن عباس ناظرهم بالسنة لا تناظرهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو أوجه، ولكن ناظرهم بالسنة فإنها تقطعهم. فلذلك لا سبيل إلى فهم القرآن إلا بالسنة. يأتينا بعضهم الآن يقول لا، إذا كنت أنت حافظ القرآن تتدبره جيدا ما تحتاج إلى شيء بعده، الهدى كله في القرآن، الهدى كله في القرآن، ويقلل من أمر السنة، يقلل من أمر السنة. قل له لهذا، قل أنت عندك ريح خارجية، لأننا نحن أهل السنة نقول لا سبيل إلى فهم القرآن إلا بالسنة، نحن معك، لا نريد بكتاب الله بدلا، لكن لا نفقه القرآن إلا بمن أنزل عليه القرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يفسر لنا القرآن. والله عز وجل قال لتبين للناس ما نزل إليهم، معناه أننا محتاجين إلى بيان. أما دعوة أنك تقول لا أنا أتدبر وأفقه وأفهم، نقول تدبر من قبلك وصاروا خوارج ولم ينظروا إلى السنة، فلا تدبر للقرآن إلا من طريق السنة، لأن هي بيان القرآن وهي تفسيره. وهكذا كان يبين يعني أهل العلم أن أصول الاستدلال عند أهل السنة الكتاب والسنة، وأن السنة مبينة القرآن ومفهم القرآن، ولا طريقة إلى فهم القرآن إلا بالسنة. والله المستعان. فإذا أنا أخشى أني أتوسع في أشياء ثم بعدين يدركنا الوقت. الآن أذن، طيب نقف للأذان ثم ندخل في الموقف من الصحابة، يعني بدنا نتكلم حتى بعد الأذان. إن ختمنا قبل العشاء، قبل الصلاة أقصد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى بنا المقال إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة، يعني بعدما انتهينا من أيضا أمور القدر وغيره، تعريف الإيمان، قال: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم من الغل أو البغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسلامة ألسنتهم من السب أو الشتم للصحابة، كما هي حال الروافض أعداء السنة وأعداء الصحابة، فهم في قلوبهم غل الذين آمنوا، في قلوبهم غل الصحابة. ولذلك الله عز وجل يقول كما وصفهم الله به في قوله، يعني وصف أهل السنة، وصف أهل الإيمان الحق وأهل الإسلام الحق، قال والذين جاءوا من بعدهم، من بعد من؟ من بعد الصحابة رضوان الله عليه، لا شك أن الصحابة مقصودين في هذه الآية، ثم من بعدهم من أهل الإيمان، فأنت تأتي بعد أهل إيمان قد سبقوك، فأول أهل الإيمان قطعا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول ابن عباس أمر أولئك بالاستغفار لأصحاب محمد فلعنوهم وسبوهم. قال إن الله قد رضي عن أصحاب محمد، قد رضي عنهم وهو قد علم أنهم يقتتلون، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهو يعلم أنهم سوف يقتتلون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تتكلمون فيهم وقد رضي الله عنهم؟ فهذا الذي وقع منهم فهو مغفور لهم مما غفره الله لهم. نحن أهل السنة لا نعصمهم من الذنب، لأن ليس عندنا رجل معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا جماعة إذا اجتمعت هي معصومة إلا الصحابة إذا اجتمعوا، لكن فيما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأفراد كل يقع منه الذنب ويقع منه الخطأ، ولكننا لا نؤثمهم فيما اجتهدوا فيه فيما فعلوه. يعني نقول أثموا لأنهم بين أجرين، كلهم علماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بين أجر وأجرين، من أصاب فله أجرين ومن أخطأ فله أجر، وكذلك لهم نستغفر، لا نعصمهم ولا نؤثمهم ولهم نستغفر. طيب، قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هكذا والنصيف هكذا، يعني هكذا يقال المد، مد من شعير أو من طيب. فلو أنفقت أنت بنية خالصة ذهبا مثل جبل أحد، جبل أحد من أضخم الجبال في المدينة، من شاهد منكم ضخم، لو مثل هذا الجبل كله ذهب خالص أنفقته في سبيل الله بنية صحيحة صادقة مخلص لله، لم تبلغ مد أحدهم الذي أنفقه في سبيل الله أو نصيف الذي أنفقه في سبيل الله هذا الصحابي، فهل يلحق مثل هؤلاء أو يدرك حالهم؟ قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فقد جاءت فيهم الآيات والنصوص والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. وهذه هي المفاضلة، المفاضلة دائما تكون في الإنفاق والقتال، في الكرم والشجاعة، في البذل في سبيل الله، وفي الشجاعة في الجهاد في سبيل الله، والجهاد يكون بالنفس واللسان والمال نفس الشيء. قال فيفضلون من أنفق وقاتل قبل الفتح، يعني قبل صلح الحديبية، وعلى من أنفق وقاتل بعد صلح الحديبية، هذا تفضيل معين فيهم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، هذا أيضا عموم. ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذول أهل بدر من المهاجرين والأنصار أفضل من كل المهاجرين والأنصار، واضح؟ لأنه نقول المهاجرين أفضل من الأنصار، لكن أهل بدر فيهم مهاجرين وأنصار هم أفضل من باقي المهاجرين والأنصار، وإن كان أهل بدر نفسهم مهاجريهم أفضل من أنصاريهم، لكن هؤلاء أفضل من المهاجرين والأنصار الباقي. وبأنه لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة، هي بيعة الرضوان، وكانوا 1400 كما قال جابر رضي الله عنه في الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة إن شاء الله، يقول كلهم في الجنة، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، العشرة المبشرين بالجنة اللي جاءوا في حديث في سنن أبي داود، وأيضا جاء في الترمذي من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو ابن عم لعمر بن الخطاب. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان في مجلس فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عشرة في الجنة. قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. يقول: فضج المسجد وقالوا: من هو العاشر؟ من هو العاشر؟ قال: أنا، يعني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وأيضا هو في سنن الترمذي أيضا ذكر هؤلاء العشرة، وفي مسلم ذكر بعضهم. صحيح مسلم لما كان على جبل حراء النبي صلى الله عليه وسلم فاهتز الجبل فقال: اثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان على الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، فهؤلاء كانوا على جبل حراء وهم من العشرة. قال: وكثابة بن قيس، يعني غير العشرة من شهدوا له، قال: كثابة بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه وغيره من الصحابة. قصة ثابت بن قيس بن شماس هي أنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فثابت بن قيس كان يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطيبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت قم واخطب، فيقوم ويخطب. فلما نزلت الآية قال: أنا أرفعكم صوتا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنا من أهل النار. فاعتزل في بيته يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقده فقال: أين ثابت؟ قال سعد بن معاذ: إنه جاري وما علمت له من شكوى. فذهب إليه وعاده وإذا هو يبكي، قال: أنا أرفعكم صوتا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولقد نزلت الآية فأنا من أهل النار. فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال: هو من أهل الجنة، أعلمه أنه من أهل الجنة. يقول أنس بن مالك: فصرنا ننظر إلى ثابت بن قيس يمشي بين أظهرنا من أهل الجنة. وكذلك قال وغيره من الصحابة مثل بلال بن رباح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخلت الجنة إلا وسمعت خفقا عليك بين يدي في الجنة يا بلال، فماذا تصنع؟ قال: إني ما أحدثت قط في أي ساعة من ليل أو نهار إلا وتوضأت وصليت ما قدر لي أن أصلي. ومثل عكاشة بن محصن أيضا رضي الله عنه، الذي قال النبي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ب70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فعرف أنه من أهل الجنة، من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهذا في صحيح البخاري وغيره، أن علي رضي الله عنه سأله ابنه محمد بن الحنفية فقال: يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله؟ قال: أو ما تدري؟ أبو بكر رضي الله عنه. قال: ومن خير الناس بعد أبي بكر؟ قال: أو ما تدري؟ عمر بن الخطاب. قال: ثم أنت يا أبتي؟ قال: لا، إنما أنا رجل من المسلمين. قال: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار. نعم، يثلثون بعثمان في الفضل، في الفضل، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أفضلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نسكت ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بين أحد منهم، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وأما في الخلافة فلا شك أن علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث السفينة الذي في المسند وغيره بسند صحيح أنه قال: الخلافة أو خلافة على منهاج النبوة بعدي 30 سنة، وانتهت بتنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه. ثم ذكر شيخ الإسلام هنا خلاف في بعضهم قال كان يربع بعلي وبعضهم لا يربع وكذا، ثم بين أن استقر مذهب أهل السنة بأنه يربع بعلي رضي الله عنه، لكن التربيع في ماذا؟ في الخلافة، كما قال الإمام أحمد أنه هو رابع في الخلافة، وأنه قال: من لم يربع به في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. وهذه مسألة الخلافة أن أبو بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اجتمع عليه المسلمون أجمعوا عليه، حتى علي رضي الله عنه يبين أنه هو أفضلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بعده، وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما تولى علي الخلافة لم يقل إن أبا بكر ظلمني أو أخذ حقي، بل شهد وترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه، لا كما تقول هؤلاء الشيعة أو الروافض عليه من الله ما يستحقون. يقول شيخ الإسلام: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدرهم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من مكة إلى المدينة وقف عند غدير ومكان يقال له خم، ثم خطب فقال: ألا وإني تارك، قال يعني إنه يوشك أن يأتي لي رسول ربي، ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. وفي اللفظ الآخر قال: أولاهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الحديث يقول شيخ الإسلام ظل فيه طائفتين، ظل فيه الخوارج والروافض. أما الخوارج فأخذوا بالقرآن ولم يحملوه بحقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت بكم ثقلين، ما قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، قال تركت فيكم ثقلين، هذا ثقيل يراد إلى حمل. طيب القرآن بماذا يحمل؟ يحمل بالسنة، تحمله في حفظه، ثم تقيم معانيه وتبين ما أمرنا الله عز وجل به بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم، وبيان القرآن على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحمل القرآن لابد أن يكون بالسنة إذا كنت تريد أن تقيمه بين ظهران الناس. الخوارج أخذوا القرآن قال حسبنا القرآن وتركوا السنة، فظلوا ولم يحملوه بحقه، لأن حقه أن يحمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرافضة فجعلوا آل البيت عصموهم، وإنما أمر الناس بأن لا يهضموهم حقهم، هؤلاء جعلوهم أئمة وعصموهم أن يقعوا في الزلل والخطأ، وأنهم معصومين، أئمة معصومين، حتى عصموا معصوما عندهم في سرداب لم يروه، دخل السرداب سنة 260 للهجرة وعمره 5 سنين، وإلى الآن لم يخرج من سردابهم هذا، وهم كل يوم يأتون عند سردابهم يقولون: عجل الله فرجه، عجل الله فرجه، هذا المهدي الذي ينتظرون عند سردابهم في سامراء. فهؤلاء ظلال، وهؤلاء ظلال في هذا الحديث. لكن الشاهد منه في حفظ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته ألا نهضمهم حقهم وألا نظلمهم، هذا المقصود، وليس أن نجعلهم معصومين. وقد قال أيضا للعباس عمه، وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. هذا الحديث ضعيف لا يصح، بل كان العباس مقدما معظما في أهل الإسلام، وهذا الحديث لا يصح، في إسناده ضعف شديد. وحتى أن عمر رضي الله عنه كان يقول لما استسقوا في عام الرمادة قال: كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقنا يا رب، فإننا نستسقي بعم رسول الله، قم يا عباس ادعو، فدعا العباس فأمنوا فجاء المطر. وقال صلى الله عليه وسلم، عندكم خطأ في الحديث القادم اكتبوه كما أمليه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، كذا، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في حبهم وتعظيم شأنهم وحرمتهم، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، يعني يعظمون خديجة وعائشة كما سوف يأتي، لكن هم أزواجه في الآخرة، لذلك نهينا أن يتزوجن أو ينكحن أحدا بعده. وقد جاء النص في عائشة رضي الله عنها لما جاء إليه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسراقة من حرير فيها صورة عائشة، يقول: فكشفت فرأيت صورتك يا عائشة، فقال جبريل: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فقلت: إن يكن من عند الله يمضه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان له من المنزلة العالية، وكان له منه المنزلة العالية، وأيضا رزق منها الولد. وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لها بيتا في الجنة من قصب، يعني من ذهب، لا صخب فيه ولا هزل أو لعب. والصديقة بنت الصديق اللي هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فلا شك أن أهل السنة يتبرؤون من كلا الطائفتين. طيب، نقف عند فصل فيما شجر بين